قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فهذا الرجل لم يكن عنده من فتح النفس شيء، بدليل ان هو لم يراعي حال المستفتي. هو امام رجل قتل 99 نفسا، يعني كان يذبح الضحايا كالفراريج، فما هو المانع؟ يعني ايه يعني لما يضيف على 99 واحد اخر؟ اذا علم انه ان اغلق في وجهه باب الامل قتله. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فلما الرجل يعني الله تبارك وتعالى لطف به وقال دلوني على اعلم اهل الارض، فدل على هذه المره على راهب عالم، فقال له الي توبه؟ قال له نعم، ومن يحجب عنك باب التوبه اخرج الى ارض كذا وكذا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا، انه هو الغفور الرحيم. ايها العاصي اقبل. محاضرة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن نترككم مع المحاضرة. نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة نار. يعني سامح الله أخانا أبو الفرج على هذا الموقف العصيب، لأن العلماء ذكروا في كتب الآداب أنه لا يجوز للمفضول أن يتكلم مع وجود الفاضل في البلد، فكيف في المجلس؟ لا سيما موجود معنا شيخنا الشيخ أحمد فريد أيضا، فنسأل الله تبارك وتعالى المسامحة. درسنا هذا المساء حديث في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رجل فيمن كان قبلكم قتل 99 نفسا، فقال دلني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، فقال إني قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ قال له لا، فقتله. ثم أذن الله تبارك وتعالى له بتوبة، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب عالم، فقال إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. فناء الرجل بصبره إلى الأرض التي أمر بها، فما أن خرج غير بعيد حتى قبض، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله تبارك وتعالى إليهم حكما أن قيسوا المسافة بين الأرضين، فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. ثم أمر الله تبارك وتعالى الأرض فقال: لهذه أن تقربي، ولهذه أن تباعدي، فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد، فغفر له فدخل الجنة. هذا الحديث يحسن أن نعنون له بعنوان: أيها العاصي أقبل. فإن جريمة هذا الرجل نكراء جدا، ثم إنها تعددت كثيرا، ومع ذلك تاب الله عليه ووفقه. هذا الحديث من الإسرائيليات الصحيحة التي حفظت لنا بالسند الصحيح. ويظن بعض الناس إذا أطلقت كلمة الإسرائيليات أن الإسرائيليات ترادف المكذوبات، والحقيقة أن الإسرائيليات على ثلاثة أقسام عند أهل العلم. القسم الأول هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتج به في ديننا. القسم الثاني ما صح عن بني إسرائيل أنفسهم، وهذا القسم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فهذا القسم نستأنس به في توضيح بعض النصوص الشرعية عندنا، لكن ما يحتج به ما يكون عليه العمدة، إنما يتخذ ك

الدليل مراعاة لحال المستشفى. لابد أن يكون للوجه للفتوى وجه في الدليل، والمفتي العاقل فقيه النفسي هو الذي ينزل الفتوى على حال المستشفى، فله أن يفتي بالأشد إن كان له وجه في الدليل. يعني مثال هذا في العصر الحاضر ما أفتى به فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين فيما يتعلق بالنقاب. طبعا هي فتوى الشيخ خرجت مجملة هكذا، إن النقاب لا يجوز، النقاب اللي هو البرقع، إنما هو يرى الضرب من شعر الرأس الأخمص في القدم. يقول وقد كان هذا البرقع موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنني اليوم لا أرى جوازه. هي الفتوى أول مرة خرجت هكذا، فبعض الناس صار بها وقال إن الشيخ يحرم النقاب. فالحقيقة هو الفتوى إنما تنزل على ما كان يفعله بعض النساء في المملكة هناك، كانت تنزل البرقع قليلا وترفع الرأس قليلا وإذا بنصف وجهها يظهر. فالمفتي إذا كانت الفتوى مقيدة بشروط، إذا كان الجواز مقيد بشروط، فعلم المفتي أنه إذا أطلق الفتوى أو أطلق الجواز بالشروط أخذ الناس الجواز بغير الشروط، جاز له أن يغلق الباب. فإذا قال يجوز بشرط كذا وكذا وكذا فأهمل الناس الشروط وهو يعلم ذلك أنهم يهملون الشروط، له أن يغلق الباب. وتكلم العلماء في أدب الفتوى المفتي والمستفتي على هذا بكلام طويل جدا ونفيس لعلنا نتعرض له بشيء إن شاء الله تعالى. فالحاصل أن أهل العلم لما اختلفوا في مسألة القتل يدل على عظمها جملة، كيف لا؟ وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فجمع عليه خمس عقوبات، جمع عليه خمس عقوبات. والصحيح عند أهل العلم أنه ما في نسخ ومنسوخ بين آية النساء وبين آية الفرقان، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فقال العلماء بأن يحمل المطلق على المقيد هنا، فيبقى الجمع بين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إلا من تاب. يبقى تفهم الآيتان بهذا، وهذا هو الذي اختاره جماعة من أهل العلم منهم القرطبي وغيره. فهذا الرجل الذي قتل 99 نفسا أذن الله تبارك وتعالى له بتوبة، كيف لا؟ وذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، مهما عظم الذنب فهو شيء، ولذلك لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون حقا، كما في الحديث الصحيح خلق الله الرحمة 100 جزء فأنزل على الأرض جزءا واحدا تتراحم منه الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه بجزء واحد من الرحمة. فإذا يأس العبد من 100 جزء من الرحمة لا يكون مؤمنا أبدا. فأذن الله تبارك وتعالى له بتوبة، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. قالوا قديما حسن السؤال نصف العلم، لأن العلم سؤال وجواب، فإذا ما أحسن الإنسان جوابا أحسن خرج سؤالا خرج الجواب حسنا على مقتضى السؤال، لأن الجواب كالصدى بالنسبة للصوت، إذا كان الجواب حسنا السؤال حسنا كان الجواب كذلك. فهذا الرجل قال دلوني على أعلم أهل الأرض. الآن الواحد إذا مرض ما يرضى بممارس عام، ولا واحد مثلا عنده ماجستير جديد يقول أنا أريد رئيس قسم. ليه رئيس قسم؟ يقول لك لأن هذا ضليع عنده خبرة. فسبحان الله، يعني الإنسان ألا يعامل دينه معاملة بدنه؟ فعندما يريد أن يستفتي في مسائل الدين ما يرضى بالدون، ما يرضى بأي واحد يقابله حتى وإن تزيى به أهل العلم، إنما يسأل عن أعلم الناس. وهذا هو الواجب على العام، الواجب عليه أن يسأل عن أعلم الناس، يقول أريد أعلم الناس، حتى لو دلوه على رجل لم يكن كذلك فقد فعل ما أمر به، كما قال تبارك تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سألوا أهل الذكر، أهل الذكر هم العلماء، العلماء الراسخون. فدلوه على راهب، قال إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ قال له لا، فقتله. هذا الراهب راح ضحية لسانه لجهله، فإنه أخطأ مرتين. المرة الأولى أنه أفتى فيما ليس من حقه. هل هي ثوبة؟ قال لا، ومن يدري. قبول الثوبة هذه ما لأحد أبدا أن يقحم نفسه فيها ولا يقول ثيب على فلان أو لم يثب، هذا ليس من اختصاص أحد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه في البخاري وغيره، قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقال تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك. مجرد كلمة والله لا يغفر الله لك، ومن أدراه أيغفر له أم لا، اتخذ عند الله عهدا. وفي رواية الطبراني لهذا الحديث قال الله تبارك وتعالى لذلك النبي مره فليستأنف العمل، يعني كل عمل الماضي سقط يبدأ من جديد لكلمة قالها. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان رجلان متوافيان في بني إسرائيل أحدهما مجدا والآخر مقصرا، فلا يزال المجد يقرع المقصر تب إلى الله فإنه لا يحل لك ذلك. فقابله يوما فوعظه فأكثر عليه فقال له المقصر خلني وربي، أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ فقال له والله لا يغفر الله لك. فقبضهما الله تبارك وتعالى ثم قال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار. ثم قال للمقصر خذوه إلى الجنة برحمتي. هذا الباب ما يمكن أن يفتي فيه عالم، إنما الجاهل هو الذي يتجرأ على هذا الباب، كيف لا؟ والإنسان نفسه ما يدري أيقبل عمله أم لا، فإنسان عاجز عن معرفة مصيره لأن يكون أعجز عن معرفة مصير غيره أولى وأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما تلت قوله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يفعلون الفعل وهم خائفون مغبة الحساب أمام الله تبارك وتعالى. قالت يا رسول الله أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق، هؤلاء أقوام أجاؤوا بصلاة وصدقة وصيام ثم يخشون ألا يتقبل منه، يخشى ألا يتقبل منه برغم أنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يفعل الصالحات، ما يفعل المنكرات ما يدري أيقبل الله تبارك وتعالى منه عمله بفضله أم يرده عليه بعدله. فهذا الباب مغلق ما يكون إلا لنبي الله تبارك وتعالى يطلعه على الغيب فيما يتعلق بفلان أو مصير فلان أو مصير فلان، أما بقية البشر ما يجوز لأحد قط أن يلج هذا الباب. لذلك كان عرفنا أن هذا الراهب هذا جاهل بسبب فتواه، فإن أهل الورع يستعظمون الإكثار من المباحات فكيف إذا جهرت بالمحرمات. ولذلك الشيطان سهل جدا يدخل على أهل الورع الذين ليس عندهم علم يلبس عليه، بخلاف العلماء أهل الورع الذين يكرهون الإكثار من المباحات، يعني مثلا قرأت لبعضهم وينسبونه لبعض العلماء المتبوعين وما أدري صحة وما أدري صحة ذلك، أن رجلا جاء هذا الرجل فقال إن شاتي سرق، فذهب هذا الرجل إلى قصار هذا العالم الذي ينسبونه أو هذا العابد إلى قصار، قال له كم تعيش الشاة؟ أقصى مدة يمكن الشاة تعيشها قال مثلا 5 سنوات، فحرم على نفسه أكل لحوم الشاة لمدة 5 سنوات. ليه؟ خشية أن يأكل الشاة المسروق، خشية أن يأكل الشاة المسروق. فيعني الإنسان إذا عمل بهذا في خاصة في نفسه الله هذا لا بأس، الورع هذا ما له حد، تنقطع فيه أعناق المطي كما يقال وما يأتي الإنسان على آخره، لكن ما يفتي الإنسان به. فهناك فرق أن يتبنى الإنسان الشيء في نفسه أو بين أن يفتي الناس به. فهذا من جهة الفتوى ما يحل لأحد أن يقول لا تأكل، إنما قد يعمل به في خاصة في نفسه. فتصور رجل قد تصل به المهابة إلى هذه الدرجة وجاءه رجل فقال إني قتلت 100 نفس، ده الحمد لله أن روحه لم تخرج من بشاعة الذنب. لذلك أول ما قال قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال له لا، بادر وأغلق الباب في وجهه. خطأ الثاني الذي أخطأ فيه هذا الراهب وهذا دلنا على أنه لم يكن فقيه النفس، وفقه النفس لازم للمفتي، وهو الذي يسمى الآن بفقه الواقع. فقه النفس تنزيل الفتوى على حال المستفتي، وضع الحكمة في موضعها، ده معنى فقه النفس. والعلماء يشترطون في المفتي أن يكون فقيها النفس. فهذا الرجل لم يكن عنده من فقه النفس شيء، بدليل أنه هو لم يراعي حال المستفتي. هو أمام رجل قتل 99 نفس، يعني كان يذبح الضحايا كالفرارين، فما هو المانع؟ يعني إيه يعني لما يضيف على 99 واحد آخر؟ إذا علم أنه إن أغلق في وجهه باب الأمل قتله، فكان المفروض أن هو يداري. إذا أراد أن هو لا يجيب يداري، يقول دعني أراجع، دعني كذا، اسأل فلان، اسأل علان، مر علي بعد يوم بعد يومين إلى آخره. والمداراة هذا مسألة مطلوبة، لا سيما إذا تحرج الإنسان في فتوى معينة ما عنده عنها جواب، أو هي يعني مما عمت به بها البلوى ولم يكن عنده فيها جواب حاسم، له أن يخرج منها بطريقة ما. فهذا الرجل لم يكن عنده من فقه النفس شيء، فدلنا ذلك على أنه لم يكن عالما حقا، ولذلك راح ضحية لسانه. ثم أذن الله تبارك وتعالى لهذا الرجل عاصي بتوبة، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. وفي هذا دليل على استحباب أن يسأل العامي مفتيا آخر إذا حاك في صدره شيء من فتوى الأول، لأن العلماء الذين صنفوا في أدب الفتوى والمفتي والمستفتي يقولون لا يجوز للعامي أن يعدد السؤال على أكثر من عالم. وهذه حقيقة آفة موجودة عند بعض الناس، عنده كيف إن هو كلما أتى واحد يسأله سؤال معين وبعدين يبتدي يقارن بين أجوبة العلماء. طيب، هو ما هو المقصود من السؤال؟ أليس هو رفع الإشكال؟ لماذا شرع السؤال؟ إنما شرع السؤال لرفع الإشكال. طيب، إذا كان هذا الإنسان من العوام، يعني ما يستطيع أن يرجح الحق بدليله، فسأل رجلا سؤالا فقال حرام، وسأل آخر سؤالا نفس السؤال فقال حلال، ماذا يفعل هو؟ وليس عنده الآلة التي يميز بها بين القولين، أيهما أحق أن يتبع، الذي قال حرام أم الذي قال حلال؟ إما أنه سيسيء الظن لهؤلاء العلماء ويقول لو كانوا علماء حقا لاتفقت فتواهم، وإما أنه سيخرج من الأقوال كلها ويصير هو شيخ نفسه، يعني يتبع هواه. إذن ما هناك ثمر على الإطلاق أن يعدد السؤال الواحد على أكثر من عالم، لا سيما إذا لم يكن له حاجة إلى مثل هذا التعداد. إنما العلماء استحبوا للعامي أن يكرر السؤال على عالم آخر إذا حاك في صدره شيء من فتوى الأول. فهذا الرجل لما قال له ألي ثوبة قال له لا، فلجأ إلى رجل آخر يسأله عن نفس هذه المسألة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فدل على راهب عالم. تجريد الأول من وصف العلم دلنا على أنه جاهل. راهب أي متعبد. ومن أعظم أبواب الخلل اختلاط الأزياء واختلاط السمع، دخول من لهم سمت العالم في وسط العلماء مصيبة عظيمة جدا، لأن كثير من الناس لا يميز بين العالم وبين شبيه العالم. فإذا قيل أين العالم الفلاني الذي في البلد يشار إلى فلان، مع أنه ليس من أهل العلم، إنما تزيى بزي أهل العلم فظنه الناس كذلك. ويعني أذكر حكاية بحكاها أبو الفرج بن الجوزي، أن رجلا كان يتزيى بزي العلماء، ركب سفينة مع أناس فهبت عليه ريح عاصف، فجاءوه ماذا نفعل؟ قال كل واحد ينذر نذرا إن الله تبارك وتعالى نجانا، إحنا نوفي بهذا النذر. فكل واحد نذر إن الله أنجانا، مع أن هذا النذر عليه كلام، النذر المشروط، إن الله تبارك وتعالى أنجانا، كل واحد ينذر نذر. فلما أنجاه الله تبارك وتعالى كل واحد وفى النذر بتاعه إذا كان معه شيء. فلما جاء الدور على هذا الذي استفتوه قال اللهم إنك تعلم أنه ليس عندي شيء أنذره، ولكن امرأة خالق لوجهك ثلاثة. ليه؟ هذا عجيب يعني. فهذا رجل له سمت فقط، لابس مثلا إذا كان العالم ده يرتدي مثلا جبة، يرتدي قفطان، يرتدي شيء من هذه الأشياء، هو لبس كهؤلاء كما يقول الشوكاني، ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. هو ليس بعاقل لكنه متعاقل، فإذا قيل عدوا لنا العقلاء يدخلوا هذا في وسط العقلاء، لأنه له سمت العقلاء فقط، لكن ليس كذلك. فهو لما قال الرجل أول مرة دلوني على أعلم أهل الأرض، دلوه على هذا الراهب للاختلاط الأزياء، الشمس تقريبا واحد. فلما الرجل يعني الله تعالى لطف به وقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدل على هذه المرة على راهب عالم، فقال له ألي توبة؟ قال له نعم، ومن يخجب عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا. هذا من محاسن الأجوبة التي يسميها العلماء بجواب الحكيم. جواب الحكيم هذا تعريفه هو الزيادة على الزيادة في الجواب عن سؤال السائل، لأن حاجة السائل لا تتم غالبا إلا بالزيادة، حاجة السائل لا تتم غالبا إلا بهذه الزيادة. ولذلك سموه جواب الحكيم. ليه؟ لأنه هو المفتي فقيه النفس. فلما سأله إنسان هذا السؤال راعى أنه قد يستشكل شيئا ما، فزاده في الجواب علاج هذا الاستشكال لاحتمال أن يقابله بعد ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الحكماء ضرب المثل الأعظم في هذا الجانب، ومنه أخذوا هذا التعريف. ففي السنن بسند قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجال من بني عبد الدار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فماذا كان الجواب؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. مع أنهم لم يسألوا عن ميتة البحر، هم سألوا عن طهورية ماء البحر. فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، وكان يكفي هذا القدر بالنسبة للجواب عن سؤالهم. لكن قال عليه الصلاة والسلام: الحل ميتته. فلما أفتاهم أو أعطاهم هذه الزيادة؟ لأن الذي يستشكل طهورية ماء البحر لأن يستشكل ميتته أولى وأولى، لا سيما إذا لم يكن عنده دليل بحل ميتة البحر، فهو حينئذ يأخذ بعموم الآية المحرمة في القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة تعلمون من الألف واللام إذا دخلت على الجنس أفادت العموم. الميتة أي كل أنواع الميتة. وكيف لا يستشكل أمر الميتة على أمثال هؤلاء، وقد استشكل على من هو أعظم منهم وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، كما رواه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما في غزوة سيف البحر. وقال فيها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة في غزوة من غزوات وأعطانا جرابة تمر، فكان يعطينا حفنة حفنة، ثم يعطينا تمرتين تمرتين، ثم يعطينا ثمرة تمرة، فكنا نمصها ونشرب عليها الماء، فلما نفد التمر كنا نضرب ورق الشجر بقسينا فكنا نأكله، حتى رفع لنا البحر دابة عظيمة قالوا لها العنبر. من سكان البحر حوت كبير جدا. يعني يقول جابر بن عبد الله: نزلنا 13 رجلا في وقب عينه. شوف عينه، نزل 13 صحابيا في عينه، وكانوا يأخذون الدهن بالقلال من عينه ولا بعينه. وقال: وجاء أبو عبيدة فرفع نصب يعني عظما من عظامه، فأتى بأعلى بعير وركبه أصول رجل فمر من تحته. يعني شوف دابة عظيمة جدا. طيب، ما كان موقف أبو عبيدة الأمير؟ وهم لا يتصرفون طبعا إلا بإذن الأمير. أول ما رآه قال: ميتة لا تأكلوه، ميتة لا تأكلوه. هذا أبو عبيدة بن الجراح ما عنده الحديث الذي يدل على حل ميتة البحر، فما عنده غير النص القرآني فأعمله. وبه تدل العلماء على أن الإنسان إذا وجد دليلا عاما لا يجوز له أن يتوقف في العمل به بحثا عن الخاص، ليقول لعله مخصوص، أو يقول مثلا لعله منسوخ، أو يقول لعله مقيد فيتوقف عن العمل به، بل يجب عليه أن يعمل بالعموم حتى يجد الخاص، ولا يتوقف عن العمل بالعموم بحثا عن الخاص، إذ قد لا يوجد مخصص لمثل هذا العام. إذا الجراح ما توقف، إنما عمل بالعام الذي عنده. وكما قال ابن عباس في صحيح مسلم: أفلح من انتهى إلى ما سمع، قال: ميتة لا تأكلوه. ثم رجع إلى نفسه فقال: جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. فخرج الأكل على الآية أيضا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فإذا كان مثل أبي عبيد بن الجراح يستشكل هذا فلن يستشكله بعض الأعراب الذين ما خالطوا النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان الواحد منهم يأتي إماما إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام يسأله ثم انصرف، لأن يستشكل هذا أولى وأولى. أضف إلى ذلك أنهم في قولهم إنا نركب البحر، هذا يدل على دينونة ركوب البحر بالنسبة لهم، فقد ينفد زادهم، قد يموتون، فإما أن يأكلوا من ميتة البحر وإما أن يموتوا. النبي عليه الصلاة والسلام راعى هذا بالنسبة لهم، لما رأى استشكاله للأقل علم أن استشكاله للأعظم يكون، فدلهم على ذلك. إذن تتمة الجواب والنصح لا تكون إلا بذكر مثل هذه الزيادة. وكذلك مثلا مثله قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لما جاءته المرأة بصبي صغير قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال لها نعم ولك أجر، معناها ما سألت عن الأجر، وكان الجواب يتم بنعم، إنما قال لها ولك أجر تحفيزا، لأن البشر دائما ما يعملون إلا لهدف أبدا. لو أن العمل محض لمحض العمل بدون أجر ما وجدت أحدا يتكلم، وذلك جعل الله الجنة والنار، فجعل الجنة جزاء. ولذلك وهذا المعنى يدرك بشيء من التأمل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الإنسان إذا غرس الفسيلة وهي النخلة إنما يغرسها لما يؤمل من ثمرها، إنه سيأكل من ثمرها أو أولاده أو أي إنسان آخر، فإذا علم أنه لن يأكل منها إنسان قلت همته وراح وازعه. قال عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليقل لمن أغرسها ومن الذي سيأكل منها وقد قامت الساعة لا أغرسها، يعني خالف طبعك خالف نظرتك، لكن انت ما تفعل الشيء الا لهدف. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما قال ولك اجر هذا يحفز ان اي انسان معه صديق فلم ياخذه بغيه الاجر، هو ياخذ الحج وهو ياخذ والرجل ياخذ الاجر الى اخره. ومثلا كقوله عليه الصلاه والسلام لما قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذرات من كبر، فقال رجل يا رسول الله ان الرجل منا يحب ان يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فهذا كبر؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. فشوف زيادة الجواب عرفتنا بصفة من صفات الله تبارك وتعالى ثم عرفتنا تعريف الكبر. فجواب الحكيم هو أن يزيده كثيرا مما يقول أهل العراق، لكن حمله أدبه على ألا يناظر شيخه محمد بن حسن الشيباني مع جزم العلماء بأن الشافعي أعلى من محمد بن حسن الشيباني، كيف لا وهو معدود من المجتهدين على الإطلاق، ومحمد بن حسن الشيباني معدود أنه مجتهد في المذهب مجتهد منتسب، فكان مع رسوخه في العلم واعتراضه كان يعني يترك هؤلاء حتى يقوم الشيخ ويبتدي يناظر كل أهل المجلس، فلا يستطيعون معه جوابا. ليه؟ لأن عنده حجج، عنده أحاديث، عنده قال حدثنا أخبرنا. فلما ضجوا منه وكانوا لا يجدون جوابا وكان حظهم من الآثار قليلا شكوا ذلك لمحمد بن حسن وقالوا إنك إذا قمت من المجلس ناظرنا الشافعي فما نستطيع معه جوابا. فقال له محمد بن حسن إنه بلغني أنك تناظر أصحابي تناظرني، فقال له إني أجلك عن المناظرة. قال ما بد، فتناظر معه في مسألة المياه، وكان أبو يوسف رحمه الله يقول إن قول أهل الحجاز في المياه أفضل من قولنا، فلما تناظر معه طويلا في مسألة المياه، وهذه موجودة في ملحقة بكتاب الأم مناظرات الشافعي مع محمد بن حسن في ثنايا الأم، يقول إنكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطأ فقال بقولكم في الماء لكان قد أحسن التخاطؤ. ولما جاء إسحاق بن راهويه رحمه الله وكأنه استقل الشافعي فيعني رطن لمحدثه بالفارسية، فالشافعي ليس بقوي، وكان الشافعي يعرف الفارسية فعلم أنه يحط عليه، فكان الشافعي متكئا فجلس، قال له تناظر؟ فقال له إسحاق ما جئت إلا لذلك. فتناظروا في المسألة المعروفة بينهم في كراء بيوت مكة، فظهر عليه الشافعي ظهورا بليغا. فهو مسألة رمي المحدثين بقلة الفقه هذه يعني مسألة قديمة، لا ننكر أن يكون هناك يعني من المحدثين من لم يهتم إلا بفقه الرواية، وهذا كثير، وكثير من الناس ينتسبون إلى الطوائف وليسوا منهم، يعني ما كثير من الناس يقول أنا محدث وتجد يعني ما عنده فكرة عن الحديث، فهل هذا يعني يجرح أهل الحديث به؟ لا. الشيخ ناصر الدين حفظه الله الرجل أحيا الله تبارك وتعالى به السنة وأحيا به فقه الحديث، يخالف هو في مسائل كما يخالف الرجال، له مسائل تفرد بها كما تفرد غيره، فالإنجاز أنهم يطعنون عليه في هذه المسائل التي خالف فيها أنه ليس بفقيه، فما من إنسان إلا قد خولف. تلك شكاة ظاهر عنك عارفة. شيخ حفظه الله ما يعرف قدره إلا من جالسه ورآه، هذا الرجل لو رأيته لقلت سقط من القرون الثلاثة الأول، على محياه نظرة السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، وأشهد بالله العظيم كأن نظرة الحديث على وجهه. رجل ما يخالف ولا يحابي أحدا، إذا اعتقد الشيء ما يحابي فيه حتى وإن أداه إلى وإن أدى ذلك إلى ضرره، وحسبه أن رجل ليست هناك دولة في الدنيا تتبناه، رجل طريد ما هناك دولة تتبناه مع الفضل الذي أجراه الله تبارك وتعالى على يديه، وما من رجل ينسب إلى الحديث والسنة في هذا العصر. أقول هذا مبالغا في مدح الشيخ حفظه الله تعالى، وإلا فهو مستغنى عن مدح أمثالي، ما من رجل له في الحديث أي علم إلا وللشيخ منا وفضل عليه، وكتبه يعني يشهد بها القاصي والداني. وقد سئل سماحة الشيخ العلامة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تبارك وتعالى، قال قيل له أقلت ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من الشيخ الألباني؟ قال ما قلت ذلك لكني أوافق عليه. وكان الشيخ مدعو حفظه الله في مجلس عند رجل ممن يعادون الشيخ الألباني، فسأل هذا الشيخ الشيخ ابن باز حفظه الله، قال له ما تقول في حديث كذا وكذا صحيح؟ قال عندك إرواء الغليل. الشيخ طبعا كان يعلم أن هذا الرجل ممن يعاند الألباني، قال له عندك إرواء الغليل؟ فقال له نعم. قال هات الجزء الفلان. فصعد الرجل إلى مكتبته وأتى بالجزء، فقال له هات أبواب كذا وكذا من كتاب كذا وكذا، وطبعا الشيخ ابن باز مشهور له بالحفظ. فالمهم جاء وفتح قال له اقرأ علينا ما كتب الشيخ. المهم جعل يقرأ الرجل، وفي الآخر قال يا شيخ ما تفعل بهذا الألباني؟ فقال إن مصنفات الألباني ما يستغني عنها عالم ولا طالب علم، ما يستغني عنها عالم ولا طالب علم. وهذه حقيقة، قد رأينا الذين يكرهونه عيال عليه يسرقون عمله ولكنهم كاللص الماهر، يعني مثلا الشيخ يعزو البخاري لطبعة أوروبا هو يعزو لطبعة السلفية، الشيخ يعزو بالرقم يوم يعزو الجزء والصفحة، لكن هذا ما يخفى على الذين يمارسون. وقد رأينا أكثر هؤلاء ما يتجاوزون عزو الشيخ ولا حكم الشيخ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمره وأن يعني يهدي هؤلاء إلى معرفة أفضال العلماء. هل يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يتمذهب بمذهب معين من المذاهب الأربعة حيث تعرض له كثيرا من مسائل الخلاف ولا يدري ما هو القول الراجح مثلا نرجو الإفادة؟ أما بالنسبة للتمذهب كوسيلة لتنظيم الدراسة فهذا جائز، وأنا سألت الشيخ الألباني حفظه الله لأنه طبعا طيروا عنه أنه هو بيهدم المذاهب الأربعة ولا يجيز تقليد المذاهب الأربعة، والشيخ مظلوم يعني بريء من هذا القول، فسألت هذا السؤال تقريبا بعينه، هل يجوز لطالب العلم من باب تنظيم الدراسة، لأنه هو لو بدأ كده بالفقه المقارن لن يصل إلى شيء، ويربى الإنسان على صغار العلم وليس على كباره، كيف ولما يريش يطير، وكيف وليس له قرون يدخل في وسط الكباش؟ فإذا دخل في وسط العلماء الذين يرجحون رد بعضهم على بعض وليس عنده أدوات التمييز ما يحصل صائلا من هذا الخلاف، لذلك هو يبدأ بالمتفق عليه. فكأن مثلا يدرس متنا من المتون أو يدرس كتابا وسطا من كتب المذاهب كتنظيم الدراسة، مع وهناك شرط ألا يجعل المذهب دينا لا يتجاوزه حتى وإن ظهر الدليل على خلاف المذهب، فإن هذا أهل العلم جميعا ينهون عن ذلك. فقلت للشيخ حفظه الله فأي المذاهب تنصح؟ بأي المذاهب يعني؟ قال بالمذهب الشافعي ثم المذهب الحنبلي. قال هذا يعني هذان أفضل المذاهب الأربعة من حيث قربهم إلى السنة، المذهب الشافعي لثرائه ومن جهة الكتب والعلماء، والمذهب الحنبلي لضبطه على الدليل. بكل أسف هناك بعض المدارس الموجودة بتنصد المذاهب الأربعة جملة وتحرم التقليد حتى على العام الذي لا يدري شيئا، وهذا غلو جدا وإجحاف. قل إن التقليد لا يجوز في دين الله، التقليد لا يجوز في دين الله، أي نعم لا يجوز لمن؟ العالم يقلد، العالم نفسه لا يتصور إن عالم يفتي في كل مسألة ببحث واستقراء واستفاضة، العمر لا يتسع إلى مثل هذا. وقد وجدنا أكابر العلماء يذكرون فتاوى غيرهم كالإمام الشافعي والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي، وهؤلاء يسأل عن الفتوى فيقول كان سعيد بن المسيب يقول كذا، كان الزهري يقول كذا. فمسألة أن لابد الإنسان يتحرى الحق بدليله ويبحث المسألة وينظر إلى أدلة المخالفين وبعدين يمشي في مسالك التعارض والترجيح في الآخر يرجح قول من الأقوال، ما أظن أن أحد يجيبه أبدا من العلماء يجيبه على كل إنسان، إنما كل إنسان بحسبه. وقد أسقط الله تبارك وتعالى الحرج عن هذه الأمة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهل يتصور أن آتي على رجل مثلا يعمل في حق وقول له تعالى بقى نناقش بقى التعارض والترجيح، فإذا تعارض دليلان مش عارف نعمل فيهم وإيه ونخلي؟ هذا نوع من التعجيز. فالذي يقول إن التقليد لا يجوز حتى على مثل هذا الرجل غالي جدا، والذي يقول إن المذاهب دين لا يجوز تجاوز المذهب حتى وإن ظهر الدليل، أيضا هذا غلو شديد والحق بين طرفي نقيض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الأمة إلى الصراط المستقيم. نجد الإخوة في الصلاة منهم من يرفع يديه في كل ركعة ومنهم من يرفعه في التكبيرة الأولى والثالثة فقط، فأيهما أرجح؟ وهل من يفعل هذا وهذا يكون قد أخطأ؟ هذا من الخلاف الواسع، هذا من الخلاف الذي يسوغ، هذا من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، زي رفع التكبيرات، رفع اليدين في تكبيرة الجنازة، في تكبيرات العيدين، كل هذا مما يسوغ الخلاف فيه، كما كل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن السلف في الأرجح أو في الأفضل، والأفضل إن هو يرفع في تكبيرة الإحرام ثم يرفع إذا أراد أن يركع، ثم يرفع إذا رفع من الركوع، ثم يرفع بعد الركعة الثانية، يعني بعد ما يقوم من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة يرفع، كما في حديث ابن عمر. أين بقية كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة؟ وذلك لأن الكتاب الأول لم يستكمل أم باقي؟ هو الشيخ ناصر حفظه الله ما أتم الكتاب، يعني هو وقف على هذا القدر، فيعني هذا السؤال حري أن يوجه إليه. ما هو أفضل كتاب في الزهد؟ كتب الزهد المسندة عموما من أفضل الكتب، يعني كلام السلف القديم كله بركة، خذ كلامهم كذا تحس أنه كله بركة نور. عندك كتاب الزهد الهناد والزهد الوكيع وزهد الإمام أحمد رحمه الله وزهد ابن المبارك، خذ هذه الكتب وتجاوز السند، يعني إن لم تكن لك همة في الأسانيد تجاوز السند واقرأ، ستقف على يعني أقوال هؤلاء العلماء في الزهد تنفعك إن شاء الله. ومن أفضل الكتب وأمتعها كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله، هذا الكتاب من أنفس الكتب، وإن كان هو غالي لكن حقيقة جمع فيه سير العلماء، وفي بقى يفرق ما هو موجود في كتب الزهد في تراجم العلماء، كل إيه كل بما يخصه. في أخ يعني بيسأل عن الشذوذ، إيه أنا ما أدري هل أتكلم ولا، لأنه أخشى أن الواحد يعني ينسى نفسه أحيانا فقد يعني لا يكون الجواب يعني ملائم لكل يستفيد منه. بيذكر وهذا بهذا الجواب نختم هذه الأسئلة وتبقى طبعا البقية للمشايخ. بيتكلم عن تحريك الإصبع، شاذ فعلا ولا ليس بشاذ؟ لأن في كتاب جزء اسمه البشارة بنفي التحريك وثبوت الإشارة. قال إن الصواب إن المصلي إذا سجد إن هو ينصب إصبعه إلى القبلة ولا يحرك، إنما يشير فقط. وقال إن يعني المصنف هذا الجزء ذكر أحاديث وآثار تقول إنه كان يشير ولا يحرك. والشيخ الألباني حفظه الله ذكر في صفة الصلاة وذكر في غيره من الكتب كتمام المنة فيما أظن أن تحريك الإصبع هو السنة في الصلاة، فيقول إن الذين صنفوا بالإشارة يقولون إن التحريك شاذ، فهل دعوة الشذوذ صحيحة؟ الأول حتى يعني نتصور المسألة واعتقاد الشيء فرعا عن تصوره، نعرف الأول الشاذ كقاعدة وبعدين نطلع نفرع على هذه القاعدة. الشاذ، تعريف المختار للحديث الشاذ هو ما عرفه به الإمام الشافعي رحمه الله، قال: ليس الشاذ من الروايات أن يروي الراوي ما لم يروه غيره، بل الشاذ أن يخالف الراوي غيره. إذن لابد في الشذوذ من ثبوت المخالفة، لابد في إثبات أن الحديث شاذ أي حديث من ثبوت المخالفة. طيب أي أنواع المخالفة التي يعنيها الإمام الشافعي؟ هي المخالفة التي يستحيل معها الجمع أو يتعذر، فإذا أمكن الجمع بين الأدلة زال الخلاف ثم لا يكون ذلك من الشاذ. إذن لا يكفي في الفصل في الحديث الشاذ الاقتصار فقط على أصول الحديث، بل لا بد من دراسة مبحث التعارض والترجيح على الأقل في أصول الفقه، إذ لا يتم التوفيق بين الروايات إلا إذا أتقن مبحث التعارض والترجيح. طيب نأتي على تحريك الإصبع، أهو شاذ أم لا؟ الإمام الشافعي قال: ليس الشاذ من الروايات أن يروي الراوي ما لم يرويه غيره. قد تروي شيئا لا يرويه غيره لكن لا يكون شاذا، تكون تلك زيادة ثقة، زيادة منك، زيادة حفظ منك. فنيجي بقى نشوف هذه المسألة. الحديث الذي ورد في هذه المسألة في السنن حديث وائل بن حج، يرويه زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حج، فذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: وكان ينصب يده يحركها. قالوا أن جمعا من أصحاب عاصم بن كليب ذكروا رووا هذا الحديث فلم يذكروا ما ذكره زائدة، 12 واحد تقريبا من الثقات وبعضهم يعني فيه مغمز خفيف، اجتمعوا في الرواية عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر فقالوا: يشير بأصبعه. 12 واحد قالوا يشير، وزائدة بن قدامة وحده قال يحرك، فقالوا فهذا شذوذ. نقول لا، لابد من ثبوت المخالفة حتى نسمي الحديث شاذا. فالأول بحثنا الآن هل فيه مخالفة بين الحديثين أم لا؟ الجواب إنه لا مخالفة. لماذا؟ لأن الإشارة تجامع التحريك غالبا، ما أقول دائما، لاحتمال أن تكون الإشارة لا تجامع التحريك، كأن يقال مثلا لك: أين محمد؟ فتقول: هو ذاك. فأنت ما حركت، ما قلتلوش هو ذاك، إنما قلت هو ذاك وأشر. لكن الإشارة تجامع التحريك غالبا، إذ لا تفهم الإشارة غالبا إلا بتحريك. فمثلا لو قلت لرجل: أريد أن أشرب، وعملت له كده، يفهم شيئا؟ أو قلت له: تعالى، تقول له: هكذا، اذهب، هكذا، أقعد، هكذا. فلا بد أن يجامع التحريك الإشارة غالبا، وإلا تكون الإشارة عارية، ما تستطيع أن تفهم ماذا يريد هذا الإنسان. فإذا كانت الإشارة تجامع التحريك غالبا، فما هو المانع أن يحفظ زائدة بن قدامة صفة هم حفظوا الإشارة أول مرة وهو حفظ التحريك طوال التشهد؟ يبقى زائدة بن قدامة لا سيما وزائدة بن قدامة ثقة ثبت صاحب سنة ليس عليه مغمز أبدا. قال ابن حبان: كان من الثقات المتقنين، كان يعيد السماع 3 مرات، إذا سمع حديث يسمعوش مرة واحدة، إنما كان يسمع 3 مرات. فإذا جاز أن تقول هذه زيادته شاذة فأرني من الذي تقبل زيادته إن ردت زيادة زائدة. ومثال هذا ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء رحراح. أرجو أن الإخوة ينتبهوا من كلمة رحراح دي، لأن هي هذا الحرف هو اللي في البحث. بإناء رحراح، فوضع يده على فم الإناء وصلف الضوء بسم الله إلى آخر الحديث المشهور، نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. روى هذا الحديث جماعة من الثقات نحو 6 عن حماد بن زيد عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك، فقالوا بإناء رحراح. وخالفهم أحمد بن عبدة الضبي في هذا الحرف فروى هذا الحديث عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء زجاج. يبقى الجماعة قالوا بإناء رحراح وأحمد بن عبدة قال بإناء زجاج. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح قال حكم جماعة من الحذاق بأن أحمد بن عبدة صحفها، انقلب عليه رحراح ألبها زجاج. ابن خزيمة الذي روى رواية أحمد بن عبدة ما تبنى هذا، بل بنى فقه الباب على هذا الحرف، فقال رحمه الله باب إباحة الوضوء بآنية الزجاج والرد على المتصوفة الذين يزعمون أن هذا إسراف إذ الخزف أبقى وأصلب. قال لك افرض بيوضيك أم وقع منه تكسر، هتشتري واحد غيره، هاتوا حديث يقع ما يقعش لأن فضمنت فلوس، إنما هذا إسراف لأنه معرض للكسر. فيقوم ابن خزيمة رد عليهم بهذا الحرف، رد عليهم بهذا الحرف، ثم روى الحديث، ثم قال بعد ذكر الحديث ورواه جماعة عن حماد بن زيد فقالوا رحراح مكان زجاج. ثم قال وهذا هو الفقه، وابن خزيمة رحمه الله كان من القلائل الجامعين بين الفقه والحديث، ولذلك كان يسمونه بإمام الأئمة. قال والرحراح هو الواسع من آنية الزجاج لا العميق منه، فوفق بين الروايتين، فهو إناء رحراح من زجاج. فأحمد بن عبدة ذكر جنسه وهم ذكروا صفته، صفة رحراح مرحرح يعني واسع، واسع الفم، فقال إن هو رحراح كان واسع، فهم ذكروا صفته وأحمد بن عبدة ذكر جنسه إنه مصنوع من زجاج، فأين التعارض بين الروايتين؟ ومعلوم من أصول العلماء أن حمل قول العالم أو روايته على ما لا يخالف الدليل أولى من رده، فإذا كان الجمع لائقا فهو الواجب ولا يصار إليه إلا ولا يصار إلى الترجيح إلا مع تعذر الجمع. فكذلك مسألة الإشارة مسألة التحريك، هو ذكر صفة الإشارة وهي التحريك، وهذه زيادة منه فلا بد أن تقبل. فالذين يقولون إن رواية زيد بن قدامة شاذة لم يصيب لي لأن ما توفر الخيل ما توفرت المخالفة، بل الجمع ممكن. وإذا تبنينا مثل هذا، والحقيقة هناك مدرسة موجودة تتبنى مثل هذا وأحدثت شرا مستطيرا في الكتب، فما يرون رجلا خالف رجلين إلا حكموا على رواية الرجل بالشذوذ على طول، وهذا غير تصرف العلماء اللي هم العلماء المهرة. مبحث الشاذ من أدق المباحث في علم الحديث وأعواصها، لذلك قلما تعرض عالم بتصنيف للتفريق ما بين الشذوذ وما بين زيادة الثقل، لأن ما لها قانون، ما لها قانون يفرض، إنما هذه تعتمد على إتقان العالم للأصول ثم كثرة ممارسته التي يسميها علماء الحديث بالذوق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما إياكم، أسأل الله عز وجل أن يتجاوز لي عما طغى به لساني، إنه ولي ذلك القادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.